تأخذ حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بسرنا كانا يحدثنا الزمان بنا فتبقى في حنانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حدثنا الزمن أن أفضل قيمة للإنسان هي قيمة العلم، وأن العلم هو أصل التكريم لهذا الإنسان، ولهذا مجد الله العلم وأثنى عليه ومدح أصحابه ونوه بذكره. يكفي يا أخوة في فائدة العلم أن الواحد الأحد لما أراد أن يستشهد على وحدانية وألوهيته جل في علاه استشهد العلماء من بين الناس، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يكفي هذا فخر، لأن العلم قيمة عالمية اشترك يعني في فضلها أو أجمع على فضلها كل عقلاء العالم. ليس هناك عقل عالمي مميز يرى أن العلم وضيع أو أن العلم له قيمة، بل يرونه أشرف العلوم. حتى يقول علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعي من ليس من أهله. الآن الجهلة يرونهم علماء، يرون عندهم علم علشان ينتسبون للموكب يعني وفي القافلة. وكفى بالجهل يعني دناءة أن يتبرأ منه من هو فيه، يعني جاهل أنا أقول ماني جاهل. ويقول علي، وهي هذه الكلمة بعد كلمات النبوة أحسن كلمة، كما يقول ابن عبد البر: قيمة كل امرئ ما يحسن. فكيف من يحسن العلم؟ يعني الذي تحسنه هو قيمتك، مهنتك هي قيمتك. تحسن العلم، الفتية، الخطابة، الكتابة، يعني النجارة، الخشابة، النساجة، فأنت هذه قيمتك. فكيف إذا كان قيمة العلم؟ ولهذا ذكر الله العلم على الإيمان فرفع أصحابه، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل استوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما استوى الله من عباد العلماء. لأن بعض الناس بجهل يهون، ترى الجاهل ما يدري فضل العلم، ولهذا يلوم الناس بالسكروا واشتكروا بالكسر. هذا اشغلتوا أنفسكم، ما يعرف أنه هو العلم أصلا أساس العبودية، وأنه الطريق إلى النجاة والفوز والفلاح. حتى في عالم الدنيا إخوة لم يبرع الغرب علينا في عالم الدنيا إلا بالعلم. قرأوا هم، اخترعوا، اكتشفوا هم، فعلوا كلمة اقرأ، طالعوا واكتشفوا في الدنيا، ففازوا على العرب بمسألة العلم في الدنيا. هذا علم الآخرة في آخر. فقصدي هنا أن عليك أن تحرص على العلم تعلما وتعليما وحفظا ومناقشة، وتزداد كل يوم. وإذا وقفت من القراءة والتأمل والمناقشة أنت وقفت مكانك، أنت مازلت، معناه أنه أنك خسرت اليوم الذي ما تعلمت فيه. حدثني الزمن أن نعمة جليلة نعيشها لا نشعر بها إلا إذا فقدناها، فكيف نحافظ عليه؟ وهي نعمة الأمن. الأمن، من أصبح منكم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوته وقوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. هذا عنه صلى الله عليه وسلم في الترمذي: من أصبح آمنا في سربه، آمن في بيته، يعني لا يخاف، لا حياته ما هددت، يعني آمن على ماله ودينه وعرضه وعقله، فهذا مع قوة يومه كأن محيزة له الدنيا بحذافيرها. يا لنعمة الأمن. حتى يقول امرؤ القيس في قصيدته اللامية التي فضلها بعض الناس على قصيدته المعلقة والتي استشهد الزمخشري بأكثرها، يقول: ألا عند صباحا أيها الطالب البالي، وهل يعي من كان في الأسر الخالي، وهل يعي من إلا سعيد منعم قليء الهموم ما يبس بأوجاعه. فقليء الهموم ما يبس بأوجاعه هو الآمن، أنك تأمن. فحافظ على نعمة الأمن، أن تكسبها لنفسك وأن تكسبها غيرك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فتأمن أنت نفسك بالإيمان، لن تأمن إلا بالإيمان. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هم أهل الإيمان. وأما ليس عنده إيمان فلن يؤمن الله خوفه، ولن يؤمن الله فزعه يوم الفزع الأكبر. فيقول المؤتمان في بيتين شهيرين له: قل إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. فهنا علينا أيضا أن نكون أعضاء في مؤسسة الأمن سواء في دولة نعيش فيها أو وطن أو أسرة، أن نساعد في حفظ الأمن وفي رعاية الأمن وفي بث روح الأمن وثقافة الأمن ومعرفة الأمن في الناس. أيضا نعمة جميلة حدثنا الزمن، نعمة تدرون ما هي؟ هي مال لكنه لا يوضع في الصناديق ولا في البنك، هي كنز لكنه موجود عند الفقراء والمساكين، هو قيمة كبيرة وموهبة ربانية، لكن ما تكتشف نعمة القناعة. القناعة كما يقول الطرائي كنز القناعة لا يخفى عليه ولا يحتاج فيه إلى الحراس والدول، فلا تخشى على القناعة، هو مال عندك ما تسرق ولا تحتاج إلى أقفال ولا إلى حراس ولا إلى خزينة تغلق عليه، إذا قنعت فكل شيء كافي. إذا كنت قنعان تكفي. يقول رغيف خبز يابس، رغيف خبز يابس، يقول الجوع، وشعر آخر، الجوع يدفع بالرغيف اليابس، فعلام أكثر حسرتي هو وساوسي. أخي بالرغيف ترى أن الحياة كلها حب التمييز، كلها رفيعة، كله الجوع كله. حتى عند الشاعر بن جدار شعبي يقول، هو شاعر فيه طبعا إجابة في الشعر، وإن كان همك في حياتك معيشتك الفول بريالين والخبز بريال، هذه بيت الحصرة، يقول إن كان همك في حياتك معيشتك الفول بريالين والخبز بريال تنتهي المشكلة يا أخي. لا تقاتل الناس ولا تبيع دينك ولا تبيع عرضك ولا تبيع سمعتك يا أخي، استلك تمييز وجلس يخرب لك شيء وانتهى الموضوع، صرت تشبع مثل ما يشبع اللي أكل خروف واللي أكل حاشي واللي أكل مندي وأكل مضغي، خلاص كله سوا، المهم أنك أكلت. فهنا القناعة، لكن من تقنع؟ يعني كيف تقنع الناس بالقناعة؟ إذا كان إنسان ما هو قنعان كيف تقنعه؟ إنسان عنده مليارات، عنده مئات الملايين، عنده قصور ودور، ما هو يلهث يلهث يلهث يجمع بس يطارد اللعبة القذرة، لعبة جمع المال كما يقول برنارد شو، متى؟ يعني متى؟ حتى إن بالمناسبة أمية بن خلف ترى كان مشهور بالشح وجمع المال، عنده كيس كبير في سباعة من الذهب في مكة، يجمع المال ويبخل بالمال يحارب الدين، حاسفين سؤالين أعماء وناس، لا تصدق ولا أنفق ولا أكرم ولا اتبع الحق، يأتي بالسبيكة قبل ما ينام يخرجها من الكيس ويقبلها ويردها، طب تحيل طب ميت خلاص. قال سبحانه ويل، هذا سلوب القرآن، والله أنا مع ما أرى من جمال في بعض المقامات وجمال في القصائد وجمال في الأدب وجمال في البيان، إني إذا أقبلت إلى القرآن لا تصبح تلك ما عندها قيمة أبدا ولا عندها تأثير إذا قرأت عند القرآن، وهذا خاصة من يتعاطى الأدب أو البيان أو الفصاحة أو الشعر أو البلاغة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، ينبذن يطرحن من العلو في نار جهنم، أعوذ بالله من تلك النار. اقنع بما عندك، اقنع بمهنتك، اقنع ببيتك، اقنع بسكنك، اقنع بدخلك. ترى بعض الناس الآن دخله في الشهر 1000 ريال لكنه سعيد. ترى أنا أعرف عامل، كنت أتذكر في الظهير اليوم، عامل يقارب عمره 70 سنة من دورة إسلامية، يسكن في الرياض هنا في صندق، ينام في صندق جنب المسجد، تصدق وقت الصلاة متوضع داخل المسجد مسبح، وجهه كان ورقة مصحف على وجه البشر والنور والرضا والسكينة، ومصطح متعافي، ملابسه طيبة ونظيفة، ويصلي في الصف الأول ويقرأ القرآن ويحافظ على الذكر وينام بعد صلاة العشاء بعد كد وكدح في العمل والنشاط، مرتاح ما عنده ضغط ولا سكري ولا عنده هموم ولا غموم. وأعرف أنا بعض الناس عنده مليارات ما يأكل إلا شيء خاصة، وعنده ضغط وعنده علاجات وعنده مسكنات وعنده عقاقير، وش الحياة هذه؟ هذه حياة؟ الحياة اللي يكون عنده قصور يعني دور بدون سعادة بدون استقرار، الحياة قناعة يا أخي، الحياة رضا، الحياة استقرار. يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معنى الآية وعزة الله وجلال الله وعظمة الله، إن من أعرض عن المسجد والقرآن والذكر والدعاء أن يعيش الضنك والضنك والهم والغم. معليش يمكن يكون عنده رصيد مليارات، يمكن يكون في قصر، يمكن عنده ساكن ناطحة السحاب، يمكن في برج عادي، يمكن يكون عنده طائرة خاصة، يمكن عنده يخت في الشواطئ الدافئة، لكن لا، لأنه ما عرف طريق السعادة. طريق السعادة هو الإيمان، هو القرآن، هي الصلاة، هو الذكر، هو الدعاء. وعندنا نعمة حدثنا بها الزمن أمتن الله بها علينا، وهي نعمة التوبة. نحن نخطئ، نحن بشر، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. نحن من لحم ودم، نحن خلقنا من التراب، إنسان خلق من التراب، وش يريد أن يكون؟ يكون مثل التراب، مرة التراب قاسي، مرة لين، مرة طين، ومرة عازل، ومرة أسود، ومرة أحمر، هذا الطين، نحن من الطين، فنحن نضعف، ولكن الله أعطانا التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا هو الغفور الرحيم. عندنا نعمة الاستغفار، أنك إذا أخطأت ترى عندك خط رجعة من الواحد الأحد، ما هم مني أنا ولا من أي مؤسسة ولا دولة ولا منظمة، الواحد الأحد. الله بل مدح الله من عاد من المنكرات والفواحش وأناب وتاب ووعده بالجنة، يقول الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. فالله سبحانه وتعالى وعدهم جنات النعيم والخلود في تلك الدار، جعل الله من المؤمنين به سبحانه وتعالى، وتاب الله علينا وعليكم. حدثني الزمن أن الأحسن والأفضل لك ولأبنائك أن تترك أبنائك يواجهون العمل في الميدان، يواجهون الحياة. هم مشكلة بعض الأثرياء أخطأوا في حق أبنائهم، ريحوهم من كل شيء بسبب المال، فنشأ الابن مترفا مسرفا بذخا لاهيا لاغيا كسولا محبطا فاشلا. ليش؟ لأنه معتمد على ثروة أبيه، السيارة جاهزة، الفلة جاهزة، المرتب جاهز، الاستراحة جاهزة، المزرعة جاهزة. طيب يا أخي، طيب والموهبة؟ يقول أحد الفلاسفة، يقول إنك تفسد بالمال موهبة ابنك أكثر ما تفسد المعصية والذنب. انشوف هذه الطريقة ترى تحرك ابنك، خل ابنك يواجه حياته، عنا عندك مليارات أو مئة ملايين صح، لكنك لماذا ما تترك ابنك يواجه الحياة التجربة، ينزل الميزان، يكون عنده موهبة. ولهذا ترى بعض التجار عندنا أصابوا في أنهم جعلوا أبنائهم موظفين في الشركات عندهم، ما أعطاه المال قال افتح في البيت صار لك حصة كذا وكذا مليون، لا قال أنت موظف عندي في الشركة لابن يقول، وأنت ميراثك مع إخوانك فيما بعد، لكن الآن موظف لا أصرف لك مال إلا بالوظيفة، إذا داومت وكان عندك مكتب وعندك جهد وعندك طموح وعندك موهبة فأنا أعطيك هذا الراتب، أعطيه راتب، أعطي ابنك راتب وأنت تاجر، اترك ابنك يبيع ويشتري، يتوظف، يماكس، يدخل في الإعلام، يدخل في الاقتصاد، يدخل في أعمال مرابحات تجارية مع محافظة على ناموس الملة والشريعة، هذا هو الصحيح. فمواجهة الحياة لا تنب عن ابنك، لا تكون نائب عن ابنك، دائم محامي عنه في كل مسألة، وأقوم أنت تفسد ابنك، تدمره من حيث ما تسمع، لأنك سوف تموت والمال سوف يكون في يدي ويضيع المال، يحسب أن المال هو أتى هدية، لأنه ما عرفه، هو ما دخل معترة الحياة، ما فقلته التجارب وحنكته الأمور فأصبح هكذا. فحدثنا الزمن أن من أراد أن ينسى همه فلينغمس في عمل ناجح مثمر وسوف ينسى همومه وغمومه. يا أخي صار لك أنت عمل ترتاح له. الآن ترى كثير من الناس المرتاحين الآن لأن أعمالهم تناسبهم، تجد الكاتب مرتاح أنه يكتب، تجد رجل الإعلام مرتاح أن يكون يعني رجل الصحافة، تجده يشعر بحماس ونشاط للعمل الذي هو فيه. المزارع يغني ويغرد وينشد أناشيد وهو يشق الأرض من إحرافه لأن هذه مهنته. العسكري يحمي الكيان ويحمي أموال الناس ودماء الناس وأعراض الناس بالبندقية، يشعر بارتياح لأن هذا هو دراسته وهذا الذي يناسبه، خلقه الله هكذا لهذه الموهبة. فأنت انغمس في هذا وحقق أنت نجاحات، وحاول أن تتعمق في هذه الموهبة وهذا العمل وهذه الوظيفة حتى تكون منتجا. لأن ترى النجاح يا أخواك ما تعرف الذين كتبوا في النجاح كثير، الآن كتب في الساحة موجود العشرات، لكن كلهم يجمعون على أن الناجح ليس هو الذي يشتهر أو أنه المشاهير، لا، يقول من أجاد في فن أو في مهنة أو موهبة أو في حرفة على حسب استعداده فهو ناجح. المخرج هذا التلفزيوني ناجح لأنه قدم موهبته نفع في هذا الباب. الكاتب في المجلة والجريدة الصغير هذا إذا أجاد في مهنته ناجح. موزع البريد الذي أحسن في إيصال رسائل الناس وأمانة الناس ناجح في هذا الباب. حارس العمارة الأمين المؤتمن لأنه هذا يعني تكوينه عقله على هذا ناجح ومشكور ومأجور. مما حدثنا به الزمن أنك إذا أردت أن تسعد فعليك أن تحدث نفسك بغد مشرق جميل، غد مشرق جميل، لا تحدث نفسك بالمصائب، يعني يقول غدا سوف تكون أفضل من اليوم، إيش الأمل؟ أنت إذا فكرت في الفشل سوف تفشل، أبدا. فكر أنك سوف تنجح وسوف تحصل على ذلك. يقول الأسد إنما انتصر لأنه يفكر في النصر من قبل. لذلك الأسد كان يهزم 100 جمال. الجمال تراه في وادي أقبلت كأنها كتيبة وكأنها قطار، لكن انهد على الأسد الواحد تنهزم جميعا، لأن هي مفكرة في أذهانها أن الأسد سوف يأكلها، ومفكر هو سوف يأكل الجمال، فتنهزم هي بنفس الهزيمة وينتصر هو بنفس النصر. إذا فكرت أن السوف تنتصر ستنتصر، إذا فكرت أن السوف تنجح ستنجح، إذا فكرت في الإحباط ستحبط، إذا فكرت في الفشل ستفشل. فكر دائما في الانتصار، فكر دائما في النجاح، فكر دائما في الفوز، وقل ولا تهزموا، هذا منهج القرآن، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وما فما كان قولهم، وما كان قولهم إلا أن قال ربنا اغفلنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، أعطاهم الله ما تمنوا لأنهم عاشوها أمانة فصارت حقيقة منى، إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. حدثنا الزمن أن العظماء والعباقرة والناجحين كانوا متفائلين الفعل الحسن. أنا ما رأيت عظيم ولا عبقري ولا لامع إلا متفائل نفسه بهيجة، ولا رأيت راشدا ومحبطا وفاشلا إلا نفسه كئيبة. الكآبة مع الفشل، البهجة والسرور مع النجاح. عظماء يا أخي قادوا العالم، عظماء قادوا البشرية في فصول من فصول التاريخ، ومع ذلك متفائلون وتجد عندهم انشراح وسرور. عيش التفاؤل وعيش الأمل وعيش نفس ناجحة ونفس مجتهدة ونفس مرحة تصل بإذن الله. حدثنا الزمن أن من اشتعل في ذهني فكرة فتركها فسوف تموت. إذا اشتعلت في ذهنك فكرة ناجحة فنفذها في الحال ولا تتركها، فإن كثير من الأفكار فكر فيها كثير من الناس فما أنتجوها فأخذها منهم أناس أنتجوها. كل حد جوربان له كتاب عادات النجاح في الأسواق، يقول إن توماس أديسون مكتشف الكهرباء. قد فكر في الكهرباء ناس غيره لكن ما تتفكر ما فعل، لكن توماس أديسون فكر في الفكرة وتحمس لها ونفذها. تدري أنه جرب 700 تجربة في البطارية، في 700 بطارية كلها خربانة كلها خطأ تجارب. فضحك زميله، زميل بارد أهوج، قال له زميله 700 بطارية وما نجح منها شيء، ضيعت عمرك. قال توماس أديسون أنا استفدت من 700 بطارية لا تصلح للعمل أن لا تصلح مرة ثانية للتجربة، فلن أجربها مرة ثانية. فجرب 701 ونجح، وصار الكهرباء هذا في العالم، وصار توماس اسمهم في العالم مشهورة. ليش؟ لأنه لما وجد الفكرة، إذا أصبحت عندك فكرة واستطعت على التنفيذ حاول أن تنفذها في الحال، لا ترجيها لأنها سوف تموت. هي تولد قوية وتولد قوية وتولد بحماس، فإذا نفذتها بقيت معك، وإذا تركتها مع الأيام تذبل تذبل وتنتهي الفكرة وتبحث بعد سيسبقك ألوف من البشر. أيضا حدثنا الزمن أن الصحيح أن المسلم يحفظ ماله لا تقتير ولا تبذير، لا بخل ولا إسراف، يكون وسطا. المال يا إخوان قيام الحياة، والمال الحقيقة أنه هو الآن جاهق، هو جاهق وسلاحك وجنودك، ترى ما يتصدق عليك أحد، لا تصدق يعني. ترى الناس ترى حريصين وبشر كذكياء على أموالهم، وتراهم مقاتلون على أموالهم مقاتلة بدمائهم، لا تصدق. حتى لا تصدق العواطف الجياشة والمكلمات المجاملة، يقول ترى أنا معكم وفصلوا بما تصدقون ولا تحتاجون ترى حاضرين. أجل جهزك اقترب منهم يأترف إن كان صادق أنت وياه، اتصل عليه وقال أبغى مبلغ تحول على حسابي ولا تبي شيء، يقول لهم ندعو لك الدار المجان وابشر بما يصرف وإننا نحبكم في الله، وأنت تعرف الميدان، لكن هذا ما استطيع تعرف القرض عندنا الآن لأن دخلنا في شركة أو في بناء. أبدا، أنت بمالك قيمتك هو المال عندها في الدنيا. في جيبك 1000 ريال انت قيمتك 1000 ريال، في جيبك مليون انت قيمتك مليون، في جيبك 5 ريال انت عندها للدنيا 5 ريال قيمتك. فانت تحرص على المال لا تضيعه، وكذلك لا تبخل به ولا تبذل في انفاقه. وقد رسم القران هذه، لان نريد الايات انها معروفه في دروس كثيره. ايضا مما حدثنا به الزمن ان حياتك مره واحده، وأن عليك أن تستغل هذه الفرصة الوحيدة التي اسمها الحياة، وأن لن تتكرر هذه الفرصة مرة ثانية. وجدنا أننا أعمار كثيرة، وكنا إذا أخطأنا صلحنا، وإذا أسأنا أحسننا، لكن مشكلة أنه ما طول عمر، ما عندك إلا 60 أو 70 أو 80 سنة فقط، بعضهم 30 سنة. فأنت فرصة واحدة لا تتكرر أبدا، فحاول أن تجوز هذا العمر، وحاول أن تنتج في هذه المرحلة التي أعطاك الله، لأنه ليس لك إلا عمر واحد. حدثنا الزمن أن الناجح من وضع أهدافا مشروعة أمامه ومضى إليها وعرفها ورسمها أمامه. ترى الناجح يا أخوة يرى أهدافه أمام عينيه. هو جيل كارنيجي يقول الرئيس، يعني الرؤساء الأمريكان عندهم قائمة بثمان مبادئ في البيت الأبيض مكتوبة أمامهم، هم حافظين طبعا لكن لا بد ينظر إليها يوميا، مكتوبة في قائمة أمام عينيه الأهداف، مثلا هدف الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة ونحو ذلك. فأنت ذكر نفسك بالأهداف، ماذا أنت مصمم عليه، ماذا تريد من حياتك، هل عندك مشروع، هل عندك عمل، هل عندك إنتاج، تحدد. حدثنا الزمن أن الصادق هو أشرف إنسان مؤمن على وجه الأرض، الصادق في قوله وفي عمله وفي حاله وفي اعتقاده، وأن الصدق أعظم وسام على صدقه، وأن الصدق أفضل تاج وأجمل تاج على رأسه. فالصادق إذا تحرى الصدق كتب عند الله صدقا، وأن أوضع صفات الرجل وأرخص صفات الرجل وأنزل وأرذل صفات الإنسان عموما هو الكذب، أعلم الله وإياكم منه. ركن الكفر، ركن النفاق، ركن المذلة، المهانة. صدق في مجلسك وتحرى الصدق وجهد نفسك على الصدق. وبالمناسبة ترى تقويم الأخلاق يحتاج إلى تركيز واهتمام، لكن قيمة الصدق أو صفة الصدق حاول أن تخصص لها يوم مرة تركز على الصدق، لا أكذب هذا اليوم أبدا، لا مدحا ولا جدا، وسوف أتفكر في أثار الصدق وثمار الصدق، لأن الله صادق سبحانه يحب الصادقين. ولذلك سبحانه والذي جاء بالصدق يعني رسول الله وصدق به أن يذكروا أمثاله، فهم عند الله سبحانه وتعالى أفضل الناس، هم المفلحون وهم الفائزون. ومما حدثنا به الزمن أن السخي هو حب الناس إلى الناس، ولهذا عند الترمذي السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة. كن سخيا بقولك ببشاشتك ببشرك بمالك بطعامك، ولا يشترط في السخي أخي التجارة أو الثراء، فقير وتجد سخي، سخي حتى بطعامه بالخبز، سخي أخي بالماء بالشاهي، بعض الناس حتى بالشاهي ما تلقى شاهي عنده لا يتفضل الشاهي، بعضهم حتى بالماء. حتى يقول في رجل في خراسان اسمه عثمان يمرون به الناس وهو على الطريق، قالوا ما عندك خبز، يعني يأكلون شيء، قال ما في عندنا خبز ما في خبز، قالوا والماء، قال من أراد ماء يدفع ثمن، هذا الكوز ثمنه درهم. قال أحد الشعراء الخبز في بيت عثمان يعني في بيت عثمان له ثمن، والماء يا صاح لا يسقى لإنسان، فابصق على كل عثمان مررت به إلا الخليفة عثمان بن عفان. هذا كذا بعض الناس حتى يبخلون بالماء، يبخل بالبسمة، ترى بعض الصحيحين حتى ما يتبسم، يسلم عليك ما وجهه يتبسم، ليش يتبسم؟ حتى ما يسلم عليك ولا يمد يده، بخل، يعني نفوس مندثرة، نفوس ميتة، نفوس مقيتة، هوانك خوانك ما عنده همم. وبعض الناس سبحان الله ملأ الناس بشرا وخلقا وابتساما وكرما، وأجل من عرف التاريخ كرما وجودا وسخاء وفضلا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، حتى يقول ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في دارس القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ذبيح من الخير من ذبيح المرسلة، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعمه، فصلى الله وسلم عليه ما أجوده وما أسخاه وما أكرمه. والناس هم يأخذون من فضل سخائه صلى الله عليه وسلم كما قال البصيري، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رفا من الدين. وأنا قلت فيه صلى الله عليه وسلم لأبيه أمي، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عدم، فلستفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. فصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومولاه صلاة وسلاما دائمين، صلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وإلى اللقاء وبارك الله فيكم. يزيد القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا.